بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة مزامير الدوام تسحبكم في. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلا إنهم عن وَمَا هل ثوب الكفار